بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب الحج عند الدرس الأخير في هذا الكتاب، كتاب الحج من كتاب الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله، ويكون الدرس في الأسبوع القادم إن شاء الله، ما لم يوافق الخميس يوم عاشوراء يكون في بداية كتاب النكاح. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: فصل. ويسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط داعيا بالمأثور، وإذا كان متمتعا صار بعد السعي حلالا حتى إذا كان يوم التروية أهل بالحج. قوله: ويسعى بين الصفا والمروة. السعي بين الصفا والمروة ركن عند جماهير أهل العلم، ركن في حق الحاج وفي حق المعتمر، لا يصح الحج إلا به ولا تصح العمرة إلا به. فإن كان الحاج متمتعا أو مفردا وكان قد سعى مع طواف القدوم أجزأه ذلك عن السعي مع طواف الإفاضة، أي أنه لا يجب عليه أن يسعى مع طواف الإفاضة. وأما إذا كان متمتعا فإنه يكون سعيه للحج غير سعيه العمرة، لأنه يجب عليه سعيان عند جمهور أهل العلم. وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رجح أن المتمتع أيضا ليس عليه إلا سعي واحد، والذي دلت عليه الأحاديث وعليه جماهير العلماء سلفا وخلفا أن على المتمتع سعيين: سعيا لعمرته وسعيا لحجه. قوله: ويسعى بين الصفا والمروة، ويقال الطواف بين الصفا والمروة، والصفا والمروة مكانان معروفان، جبلان صغيران يسعى بينهما، كما سعت هاجر عليه السلام بين الصفا والمروة لأجل أنها كانت تبحث عن الطعام والشراب لولدها إسماعيل، فطافت 7 أشواط بين الصفا والمروة، وهي مسافة طويلة حسبت بالدقائق مع الهرولة والإسراع الشديد بين العلمين الأخضرين 5 دقائق للشوط الواحد من الصفا إلى المروة. وهذا أصبحت الآن هذه المسافة في رخام ومكيفات وماء وظل، فلا شك أنها كانت تقطع من قبل في وقت أكثر من هذا. فعلى كل، الصفا والمروة جبلان صغيران معروفان قريبان من البيت، يبدأ الحاج والمعتمر بالصفا أولا ويرقى عليه إن تيسر في أوله في طرفه، والآن الذي يطوف في الدور الثاني أو الثالث أو الرابع لا يمكنه إلا أن يكون في محاذاة الجبل، في محاذاة الجبل، ويكون بعد ذلك أعلى، ويكون في حكم الراكب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف وسعى راكبا، فيكون الذي في الدور الأول والثاني، الذي في الدور الثاني والثالث وفي السطح سواء في المطاف أو في السعي يكون في حكم الراكب. ولا بد أن يستوعب المسافة بين الصفا والمروة إجماعا، ولا يصح الشوط إلا أن يبدأه من هنا وينتهي هنا، ويكون قد استوعب المسافة ما بين الصفا والمروة، لا يجزئه أن يرجع من نصف المسافة أو يقطع ثلثي المسافة أو أنه يرجع قبل أن يصل إلى الصفا، لا بد أن يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة، والذهاب من الصفا إلى المروة شوط عند جمهور أهل العلم، خلافا لابن حزم الذي يرى أن الشوط الواحد يتكون من ذهاب وإياب، يعني يبدأ بالصفا وينتهي بالصفا، هذا عند ابن حزم شوط. ففي حقيقة الأمر أن الحاج أو المعتمر يفعل 14 شوطا، والذي عليه لما يرى العلماء سلفا وخلفا وهو الراجح وهو الذي دلت عليه النصوص، منها حديث جابر وغير حديث جابر أن الحاج والمعتمر يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة، فيكون طوافه من الصفا إلى المروة يكون أوتارا، ومن المروة إلى الصفا يكون شفعا، لأنه كم سيطوف من الصفا إلى المروة؟ 4 أشواط، نعم 4، ومن المروة إلى الصفا كم؟ 3، المجموع 7، فيكون من الصفا إلى المروة شفعا، ومن المروة إلى الصفا يكون وترا، يكون وترا. فلا بد أن يستوعب هذه المسافة. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ولحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى على الصفا وبدأ به وتلا قول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ أو نبدأ بما بدأ الله به. طيب، قال الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان: اعلم أن جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الثلاثة مالك وأحمد والشافعي وأصحابهم على أنه يشترط في صحة السعي أن يقطع جميع المسافة بين الصفا والمروة في كل شوط من الصفا إلى المروة، من الصفا إلى المروة، ولا يشترط أن يكون الإنسان على طهارة في السعي بين الصفا والمروة، بخلاف الطواف بالبيت ففيه خلاف، فمن أهل العلم يرى أن ذلك شرط لصحة الطواف، وقد مر بنا من قبل. قال رحمه الله تعالى: ويسعى بين الصفا والمروة، سبق أنه ركن من أركان الحج وركن من أركان العمرة عند جماهير أهل العلم، وخالف في ذلك أبو حنيفة. قال: 7 أشواط، لا بد من هذه السبعة، وعند ابن حزم يأتي 14 شوطا. قال: داعيا بالمأثور، والمأثور في ذلك إذا كان على الصفا استقبل القبلة ورفع يديه وكبر الله 3 وحمده، ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو، ثم يكرر هذا مرة ثانية، ثم يدعو، يفعل هذا 3 مرات، ويدعو بين هذا الذكر رافعا يديه، وهذا كما مر بنا من قبل من المواضع 6 التي يشرع فيها رفع اليدين في الحج: الأول عند الصفا، الثاني على المروة، الثالث عند الوقوف بعرفة، الرابع في المزدلفة، الخامس بعد رمي جمرة العقبة الصغرى في أيام التشريق، والسادس بعد رمي جمرة الوسطى في أيام التشريق. هذه المواضع يسمى رفع اليدين والدعاء فيها، وأعمال الحج أذكار وعبادات وطاعات يترتب عليها من الثواب والأجر ما لا يعلمه إلا الله، ومواطن اجتمع فيها للحاج والمعتمر شرف المكان وشرف الزمان، وكذلك أيضا شرف العبادة التي يتلبس بها. قال: داعيا بالمأثور، لكن لا يؤثر دعاء بين الصفا والمروة، ليس هناك شيء مأثور، لو قرأ قرآنا، لو سبح، لو هلل، لو كبر، لو استغفر، لو دعا بأي دعاء أو ذكر الله بأي ذكر أو قرأ قرآنا أجزأ، خلافا لما يوزع على بعض الناس من أوراد دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الشوط الثالث وهكذا. وبعض الناس أيضا يخصص لكل شوط من الطواف بالبيت دعاء معينا، وهذا أيضا مما لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ودين الله تعالى يسر، لو أنه احتاج أن يكلم جاره، احتاج أن يأكل أو يشرب، استراح قليلا لتعب وغيره، أجرى مكالمة ضرورية، فلا بأس، لا يضر ذلك ولو أثناء الطواف أو أثناء السعي. قال وإذا كان متمتعا صار بعد السعي حلالا حتى إذا كان يوم التروية أهل بالحج. إذا كان متمتعا صار بعد السعي حلالا. الشوكاني لم يتكلم هنا عن الحلق، لا يتحلل إلا بعد الحلق، يطوف ويسعى ويأتي بالحلق أو التقصير، لأنه واجب من واجبات الحج والعمرة، الحلق أو التقصير، والحلق في حق الرجال والتقصير في حق النساء، تقصر من طرف ظفيرتها قدر أنملة، وإذا كان لها أكثر من ظفيرة تقصر قدر أنملة من كل ظفيرة، ولا يجب على المرأة الحلق إجماعا بخلاف الرجل. فلا يتحلل المعتمر إلا إذا حلق أو قصر، يطوف ويسعى ثم بعد ذلك يحلق أو يقصر. لو أنه أخر الحلق أو التقصير لم يجد حلاقين، أو أنه كان مستعجلا فذهب إلى الطائف مثلا أو إلى جدة مثلا ولم يحلق إلا في ذلك الموضع، لا بأس، لكن لا بد أن يبقى على إحرامه، لا بد أن يبقى على إحرامه. والحلق لا يشترط أن يكون في مكة، يمكن أن يحلق ولو خارج مكة. وقد كانت هذه المسألة محل إشكال، وسألنا الشيخ العباد حفظه الله تعالى في هذا الحج عن ذلك، وكذلك أيضا غير الشيخ العباد، فأجابوا بأن الحلق أو التقصير لا يتعلق بالحرم، يمكن أن يفعل ولو خارج الحرم لمن احتاج إلى ذلك، لكن لا يتحلل إلا به، يبقى على إحرامه. يعني احتاج أن يذهب إلى الطائف أو ينزل إلى جدة وهو على إحرامه ولم يحلق أو يقصر، لا بأس، يبقى على الإحرام ولا يتحلل من العمرة إلا بعد أن يحلق أو يقصر في المكان الذي يحلق أو يقصر فيه. قال حتى إذا كان يوم التروية أهل بالحج. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: والسنة أن يحرم من الموضع الذي هو نازل فيه، وكذلك المكي يحرم من أهله. يعني الآن هذا المتمتع، أما القارن أو المفرد قد أحرم من الميقات، ما يحتاج يوم التروية أن يجدد الإحرام ويقول لبيك اللهم حجا، لأنه قد قال إن كان قارنا قد قال من الميقات لبيك اللهم حجة وعمرة أو حجا وعمرة، وإن كان مفردا قد قال في الميقات لبيك اللهم حجا. أما المتمتع فإنما أهل بعمرة ثم لما فرغ من أداء مناسكها تحلل، لبس الثياب وتطيب ويفعل ما يفعله الحلال. فإذا جاء يوم التروية الذي هو يوم الثامن، وقيل له يوم التروية لأن الحجاج كانوا يروون الإبل ويتزودون من الماء للذهاب إلى المشاعر، إلى عرفة ومنى ومزدلفة، فيحملون معهم الماء ويروون الإبل. أما الآن الحمد لله فالمياه متوفرة، مياه الشرب والوضوء في جميع المشاعر وفي الطريق ما بين هذه المشاعر. فإذا جاء يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة فإنه في حق المتمتع يحرم من مكان نزوله. إذا كان نازلا في فندق معين، مثلا إذا كان نازلا في الغزة، فندق في الغزة، فيحرم من الغزة. إذا كان في شارع إبراهيم الخليل يحرم من شارع إبراهيم الخليل. إذا كان في الستين يحرم من الستين. إذا كان في جبل الكعبة يحرم من جبل الكعبة. إذا كان في أجياد يحرم من أجياد. إذا كان في العزيزية فندقه وسكنه يحرم من العزيزية. إذا كان في محبس الجن يحرم من محبس الجن. وهكذا من أي مكان آخر كالشرائع أو شارع الحج أو غير ذلك. فالمكان الذي هو نازل فيه مكان سكنه يغتسل ويحرم من الفندق ويتجه ضحى يوم الثامن إلى منى. فإذا فوج عن طريق الوكالات ليلة ثمانية يوم السابع في المساء يحرم من الفندق أيضا، يلبس الإحرام ويغتسل إن شاء ويقول لبيك اللهم حجا من المكان الذي هو فيه. فأهل مكة إذا أهلوا بالحج يهلون من بيوتهم. هناك من يقول يستحب أن يكون الإهلال بالحج من الحرم، يخرج من الفندق أو البيت إلى الحرم، هذا لا دليل عليه. والبعض يقول من تحت ميزاب الكعبة في الحرم، هذا أيضا لا دليل عليه. لا دليل على هذا. من كان دون المواقيت من أهل البلد كالذي يكون مثلا في الجموم أو في بحرة أو في الشرائع أو غيرها، فإنه إذا أراد أن يحج يحرم من بيته ومن المكان الذي هو فيه. أهل جدة هم دون الميقات يحرمون أيضا بيوتهم من جدة للحج، يحرمون من جدة. وهكذا المكي الذي هو من أهل مكة وأراد الحج يحرم من بيته، ميقاته بيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال: فمن كان دونهن فمهله من أهله حتى أهل مكة يحرمون من مكة. والذي هو من الآفاقيين من أصحاب البلدان الأخرى وهو نازل في مكان في فندق يحرم من ذلك الفندق. قال: فإذا حتى إذا كان يوم التروية أهل بالحج، ثم قال: مناسك الحج، يعني الآن هو قد أحرم بالحج، السنة أن يذهب إلى منى ليبقى في منى يوم التروية يوم الثامن، يصلي فيها 5 صلوات: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ويبقى محرما ملبيا، يصلي الصلوات المكتوبة، إلا أنه يقصر الرباعية دون جمع، يصلي الظهر 2 ركعات والعصر 2 ركعات دون أن يجمع بينهما، الظهر في وقتها والعصر في وقتها، المغرب كما هو معلوم مع الفجر لا تقصر، والعشاء يصليها في وقتها قصرا، ويبقى ملبيا، يبقى ملبيا ولا يطبع. إذا أحرم بالحج من بيته أو من المكان نزوله لا يطبع، لأن الاطباع لا يكون إلا في طواف القدوم فقط، حتى لو أنه طاف طواف الإفاضة ولم يغير ثيابه بعد الرمي والحلق، أو أنه جاء مباشرة إلى البيت وطاف، لا يطوف مطبعا، لا يطوف مطبعا ولا يرمل أيضا، لأن الرمل إنما يكون في طواف القدوم، في طواف القدوم. فعلى كل حال يوم 8 كاملا سنة مستحبة البقاء في منى. لو أنه لم يذهب إلى منى ترك سنة، ترك سنة. لو أنه مباشرة بقي إلى يوم 9 وذهب إلى عرفة، أحرم في اليوم 9 واتجه مباشرة إلى عرفة، لم يبق في منى يوم 8، غاية ما فيه أنه فاته سنة من السنن ومستحب من المستحبات، حجه صحيح وتام، فلا يجب عليه أن يبقى في اليوم 8 في منى. قال: ثم يأتي عرفة صبح يوم عرفة ملبيا مكبرا. السنة أن يتوجه إلى عرفة في الصباح، وقد تحرك النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر بعد صلاة الصبح، وجاء في حديث جابر أنه انطلق من خرج من منى ضحى. كيف الجمع؟ بدأ بالخروج في بعد الفجر ولم يخرج من منى إلا في الضحى، لأنها مسافة من منى إلى أن يجاوز منى من جهة المزدلفة، فيكون قد عند هذا جمع، يعني تم الجمع بين الدليلين. فكثير من الوكالات اليوم إن لم تكن الكل تفوج الحجاج ليلا، ليلة عرفة، ينقلونهم إلى عرفة في الليل من أجل الزحام في الطرق ونحو ذلك، لا يضر، لا يضر، غاية ما فيه أنهم تركوا الأمر المستحب. إذا أمكن فعليهم أن يعملوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، فوج الحجاج يوم 8 من مكة، ويفوجونهم يوم 9 من منى إلى عرفة صباحا. فلكن لو لم يتمكن من ذلك أهل الوكالات بسبب الزحام في الطرق ونحو ذلك، لا بأس أن يفوجوهم من مكة ليلة 8 ومن منى ليلة 9 إلى عرفة. لكن السنة أن ينطلق الحجاج يوم 8 من منى إلى عرفة، يوم 9 من منى إلى عرفة ضحى، ويكون الحاج ملبيا مكبرا كما جاء في الحديث الذي سئل فيه أنس بن مالك عن دفعه إلى عرفة مع النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانوا يسمعون، قال: كان يهل من المهل فلا ينكر عليه، ويكبر من المكبر فلا ينكر عليه. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: قال هذا الحديث دليل على التخيير بين التكبير والتلبية من تقرير رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم على ذلك. قال: ويجمع العصرين فيها ويخطب. النبي صلى الله عليه وسلم لما انطلق إلى عرفة أمر أن تضرب له قبة هناك، فضربت له القبة بنمرة، ونمرة خارج عرفة. المسجد الآن مسجد نمرة، جزء منه في نمرة وجزء منه في عرمة وجزء في عرفة، المقدمة في بطن عرمة والمؤخرة في الثلثان من الثلث الأول منه خارج عرفة في بطن عرفة، والثلثان الأخيران في نمرة في عرفة. فنزل في قبة ضربت له إلى أن زاغت الشمس، فأمر بناقته فرحلت له، فحرك قليلا إلى بطن عرمة، تقدم للأمام إلى بطن عرمة وخطب بالناس خطبة واحدة، لا خطبتين، خطب خطبة واحدة ذكرهم بأصول الإسلام وأصول الدين، وحذرهم من أمور الجاهلية، وبين لهم حرمة الدماء والأموال والأعراض، وذكرهم بالنساء خيرا ووصاهن بهن خيرا. ما المناسبة في يوم عرفة أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر المرأة؟ أولا لما لها من الحق، والنساء شقائق الرجال من جهة، من جهة أخرى لأن من الناس من قد يحج مع امرأته أو أمه أو أخته أو ابنته أو غير ذلك من محارمه، فيريد منها أن تتحمل كما يتحمل الرجل، سير انطلقي امشي زحام، والمرأة ضعيفة ما تحتمل كما يحتمل الرجل، تحتاج إلى مراعاة، تحتاج إلى مراعاة في السير في النزول في المبيت، فلا تتحمل كما يتحمل الرجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: جهاد المرأة والكبير والضعيف الحج والعمرة. ولما قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: جهادكن الحج والعمرة، لأن فيه مشقة عظيمة في الطواف في الزحام في الانتقال من المشاعر، فتشعر المرأة بتعب كثير، يتعب الرجل فكيف بالمرأة. فحينئذ هذه الوصية لما وصى النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء خيرا ليتحملها محرمها، محرمها يتحملها، وشرع للضعفة والنساء والكبار في ليلة العيد في مزدلفة أن يدفعوا بعد غياب القمر بعد نصف الليل، يدفعوا وينطلقوا ويرموا الجمرة قبل الفجر، ثم ينطلقوا إلى مكة ويطوفوا ويسعوا لو قبل الفجر، وذلك لأنه رخص للضعفة من النساء. استأذنت سودة رضي الله عنها رسول الله وكانت ثقيلة فأذن لها، وكذلك أمر أم سلمة فانطلقت، وابن عباس صغير انطلق معه، مع أنه صغير قد ناهز الاحتلال، ليس طفلا رضيعا، كان قد ناهز الاحتلال يعني في نحو 11 أو نحو ذلك، فدفع مع من دفع من ضعفة أهل النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد ذلك حرك إلى بطن عرمة وخطب تلك الخطبة، ثم صلى أمر المؤذن فأذن، فصلى الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين، بأذان واحد وإقامتين. طيب إذا كان الإمام يخطب والإنسان لم يتيسر له أن يسمع خطبة الإمام، هل يشرع لأهل كل مخيم أن يخطب منهم خطيب؟ الجواب لا، بإمكانهم أن يفتحوا الراديو على خطبة الإمام فيستمعون لخطبة الإمام في المسجد نمرة، وبعد سماع الخطبة يؤذن أحدهم ويقيم الصلاة ويصلون الظهر والعصر جمعا وقصرا. أما أن يقوم كل مخيم يخطب الخطيب منهم، وهذا يخطب من هنا وهذا يخطب من هناك، فهذا خلاف هدي السلف، وقد كان يحضر جمع كبير لا يتيسر لهم سماع الخطبة، فإنما كان يقع خطبة واحدة. فعلى كل حال يؤذن المؤذن ويصلي الظهر والعصر جمع تقديم بأذان واحد وإقامتين. بعد أن فعل رسول الله هذا، هو الآن يخطب في بطن عرمة خارج عرفة، خارج عرفة، فحرك وانتقل إلى الجبل قريب عند الصخرات، ووقف هنالك مستقبلا القبلة، وقال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. كثير من الحجاج يحرص على أن يذهب إلى ما يسمى بجبل الرحمة، ويحرص على أن يصعد إلى أعلى الجبل. النبي صلى الله عليه وسلم ما صعد الجبل، وقف عند أسفله، وهو جبل صغير، صخرات عظيمات مفترشات معترضات، صخرات ضخمة. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم في سفح هذا الجبل مستقبلا القبلة رافعا يديه ويدعو، وسقط خطام ناقته فبقيت يد مرفوعة والثانية أخذ بها الخطام، فبقي يدعو، وأعطي قدحا من لبن فشرب، وسئل فأجاب. فالإنسان لا يعني الوقوف بعرفة أنك لا بد أن تبقى قائما، يعني الوقوف بعرفة أي أن تكون في عرفة قائما قاعدا راكبا مضطجعا لك ذلك. ويدعو، وأفضل الدعاء دعاء يوم عرفة كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قال خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فلو قال قائل الوقت طويل، فربما ما يحفظه الإنسان من الدعاء ينتهي في ربع ساعة، ماذا يفعل؟ كرر، يدعو ثم يأتي بهذا الذكر ويكرره لا إله إلا الله إلى آخر، ثم يكرر ثم يعيد الدعاء ثم يكرر. ما الذي يدريك أن دعاءك الأول قد قبل؟ يدعو ويكرر الدعاء، وكلما تذكر دعاء دعا به، ولو كان ما يحفظ بعض الأدعية يأخذ معه كتاب مثل كتاب الشيخ العباد تفسير الناسك في آخره أدعية كثيرة من القرآن والسنة يدعو بها، يقرأها بنية الدعاء ويدعو بها، فيبقى على هذا الحال إلى أن تغرب الشمس. لو أنه نام منذ أن وصل إلى عرفة، نام ما قام إلا بعد غروب الشمس مباشرة إلى البصر انطلق، يجزئه ذلك. لو أنه حمل نائما إلى عرفة ثم نقل نائما أيضا يجزئه ذلك، أغمي عليه يجزئه ذلك. المهم أنه في عرفة، لكن واحد سائق طائرة هليكوبتر مثلا وحال وقال يمر على عرفة من فوق، هذا لا يجزئ لأنه غير متصل بالأسفل، بخلاف مثلا الطواف والسعي، المسعى الأدوار العلوية متصلة بالأدوار السفلى مثل الراكب تماما، والنبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا، أما الطائرة منفصلة لا بد له أن ينزل يهبط ويقف ولو ساعة ولو ربع ساعة ولو وقت يسير يقف بعرفة. والواجب أن يجمع بين الليل والنهار، يعني يقف من بعد الظهر إلى أن تغرب الشمس وتذهب الصفرة، هذا واجب من واجبات الحج القول الراجح. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا ركن من أركان الوقوف بعرفة، لا يصح الوقوف إلا به، مع أن هذا القول مرجوح، لكن قد قيل به. فالشوكاني رحمه الله تعالى لم يتكلم عن الوقوف بعرفة مع أنه ركن، بل هو كما قال الإمام النووي رحمه الله، قال الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج وهو أشهر أركان الحج للأحاديث الصحيحة، ومنها الحج عرفة، قال وأجمع المسلمون على أنه ركن. والإمام الشوكاني هنا لم يتكلم على الوقوف، وكان ينبغي أن يتكلم عليه لأنه أشهر أركان الحج، الحج عرفة، من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، ومن أدرك الوقوف بعرفة ولو قبل فجر يوم النحر فإنه قد أدرك الوقوف. ولذلك يقال كل ليلة هي لليوم الذي بعدها إلا ليلة عرفة لليوم الذي قبلها، لليوم الذي قبلها ليلة عرفة، ما يقال ليلة يوم النحر، ليلة عرفة يوم الماضي، مع أن الليلة لليوم المقبل إلا ليلة عرفة، لأنه يجزئ الوقوف ولو قبل الفجر، لحديث عروة بن مغرس الطائي لما قال يا رسول الله ما تركت جبلا إلا ولا واديا إلا وقفت فيه، أتعبت نفسي وأكللت راحلتي، فهل لي من حج؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا هذه وقد وقف بعرفة من أي ساعة في أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه، وقضى تفثه. وهذا يدل على أنه ليس بركن أن بين الليل والنهار، لو كان ركنا ما أجزاؤه أن يقف في أي ساعة من ليل أو نهار. والراجح من أقوال أهل العلم أن الوقوف يبتدئ وقته من بعد الزوال، وهناك من يقول يبدأ من الصباح، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف في عرفة إلا بعد الزوال، لأنه صلى وخطب خارج عرفة في بطن عرمة. فالذي يكون في المسجد مسجد نمرة إن وصل مثلا في الصباح يجلس ينزل في المقدمة، الحجاج أول ما يصل يجد اللوحات في المسجد في الثلث الأول، أنت الآن احذر ما بعد اللوحات، لست في عرفة في خاف يجلس بعد، والسنة أنك في أول النهار تبقى هناك، فإذا سمعت الخطبة وصليت ارجع إلى الخلف، ارجع إلى الخلف بعد تلك اللوحات. التصوير ليس إلا عند الخطيب، أما في الأطراف الأخرى ما هناك تصوير، يعني ولا يصل إليه التصوير. التصوير هو يركز على الخطيب وعلى من أمامه. ففي الأطراف يعني نقف أكثر السنوات، يعني نبقى في المسجد هذا العام والعام الذي قبله والذي قبله كثير من الأعوام وبعيد. يعني التصوير يكون نجلس في يعني على يسار الإمام وبعيد من التصوير. فالتصوير لمن يقترب من هناك يكون هناك تصوير، يبتعد الإنسان يكون إما على اليمين أو على اليسار. قال ويجمع العصرين فيهما ويخطب ثم يفيض من عرفة. متى يفيض؟ يفيض كما في حديث جابر بعد غروب الشمس وذهاب الصفرة. قال ويأتي المزدلفة ويجمع فيها، يعني ما هو الذكر الذي يقوله عند الدفع؟ ليس إلا التلبية، يلبي وينطلق إلى المزدلفة. فقال ويجمع بين العشاءين، يعني المغرب والعشاء. قال ابن قدامة في المغني سنة لمن دفع من عرفة ألا يصلي المغرب حتى يصل المزدلفة، فيجمع المغرب والعشاء لا خلاف في هذا. لكن لو أن الإنسان لم يتيسر له ذلك، أحيانا يركب الإنسان في الباص وبسبب الزحام لا يصل إلى المزدلفة إلا في الفجر، الذي يمشي على قدميه قد وصل، ربما لا يؤذن العشاء إلا في المزدلفة أو يصل بعد العشاء بقليل. فحينئذ إذا كان الإنسان قد تأخر وخشي أن يفوت وقت العشاء، لأنه يفوت عند الجمهور متى وقت العشاء؟ تأكد أشغل آخر يعني عند الجمهور أنه يخرج وقت العشاء بدخول نصف الليل، وعند علماء آخرين بطلوع الفجر. فعلى كل إذا خشي خروج وقت العشاء يصلي، يصلي المغرب والعشاء ولو في الطريق. ولو كان الباص في عرفة ما استطاع أن يتحرك بسبب الزحام يصلي ولو في عرفة لئلا يفوت الوقت، لئلا يخرج الوقت. قال ثم يبيت بها، أي يبيت في المزدلفة. وأول ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى المزدلفة توضأ وصلى، ثم صلى المغرب، ثم أناخ الناس رواحلا، ثم صلوا العشاء. وهذا استدل به العلماء على أنه يجوز الفصل بين الصلاتين المجموعتين جمع تأخير. عند الجمهور يجوز الفصل بين الصلاتين المجموعتين جمع تأخير، ولا يجوز الفصل بين الصلاتين المجموعتين جمع تقديم، جمع تقديم. قالوا لهذا الحديث، ولأن الجمع إنما هو إضافة صلاة إلى أخرى. شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره يرون أنه يجوز أن يفصل بين الصلاتين بفاصل، كسلام أو كلام، أو يقوم يتكلم بكلمة وهو مسافر وصل إلى مسجد صلى الظهر ثم طلبت منه كلمة، قام تكلم، بعد الكلمة قام وصلى وانصرفوا، لا بأس على القول الراجح. طيب على كل حال كان أول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، ثم بعد الصلاة لا يسبح، يعني لا يتنفل، ما يتنفل. واختلفوا في الوتر، هل أوتر النبي صلى الله عليه وسلم في المزدلفة أم لا؟ فذهب بعض أهل العلم إلى عدم الوتر، وهذا الذي يدل عليه ظواهر النصوص. فلم ينقل جابر ولا ابن عمر ولا غيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر في المزدلفة، وقد نقلوا بعض الدقائق في الحج ولم ينقلوا هذا منها. وبعض أهل العلم يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته ألا يترك الوتر سفرا ولا حضرا، فلعله أوتر ولعله لم ينقل. فظواهر النصوص تدل على أنه لم يوتر، ظواهر النصوص تدل على أنه لم يوتر. فنام، لو أن الإنسان سهر ما استطاع أن ينام للأضواء في وجهه وهو غير متعود على مثل هذا، وربما هذا يمشي وهذا يمر وهذا يتكلم، وناس أمم يعني آلاف مؤلفة من الناس، ماذا يفعل؟ أهو أن يسبح، هلل، استغفر، كبر. فما استطاع أن ينام يبقى على هذا الحال يذكر الله عز وجل. فولو أنه نام، والغالب أنه ينام لأنه متعب قبل ذلك في الدفع في الذهاب في الرجوع فسينام، لكن لو فرض أنه لم يستطع النوم يذكر الله، يستغل وقته بذكر الله. قال ثم يبيت ثم يصلي الفجر، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر في أول الوقت. قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع: السنة إذا طلع الفجر أن يبادر الإمام الناس بالصلاة الصبح في أول وقتها ليتسع الوقت لوظائف هذا اليوم من المناسك، فإنها كثيرة وهذا في هذا اليوم، فليس في أيام الحج أكثر عملا منه، ليس في أيام الحج أكثر عملا منه، وهو يوم الحج الأكبر، وهو أفضل الأيام عند الله على الإطلاق. أفضل الأيام عند الله يوم الحج، يوم النحر، ثم يوم القر الذي هو يوم الحادي عشر، سمي بيوم القر لأن الحجاج قارون في منى. يوم التروية يوم الثاني، يوم عرفة يوم التاسع، يوم النحر يوم العاشر، يوم العيد، يوم القر الذي هو يوم الحادي عشر، يوم النفر الأول يوم الثاني عشر، يوم النفر الثاني يوم الثالث عشر، يوم الثالث عشر. نعم أفضل يوم عرفة، اليوم بأكمله بجملته أفضل، لكن الدعاء في يوم في عرفة أفضل. حتى الحادي عشر الحديث، نعم الحديث صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الأيام عند الله وأعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القدر. والحديث يصححه الشيخ الألباني وشيخنا الوادعي رحمهم الله. طيب، قال: ثم يصلي الفجر ويأتي المشعر، المشعر الحرام الذي بني عليه المسجد في المزدلفة، هذا كان جبل صغير، فيأتي ويجمع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا وجمع، يعني المزدلفة كلها موقف، لو أنه وقف نزل بأول مزدلفة، بمنتصف مزدلفة، بآخر مزدلفة، في أي مكان من مزدلفة أجزأ ذلك، لا يتعين مكان محدد. لو تيسر له حيث وقف النبي صلى الله عليه وسلم وبالوقت الحاضر في المسجد، تيسر له النزول في المسجد والنوم في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وما نام في هذا المكان نام قبله، ثم عند الفجر تقدم إليه، فلو تيسر له النزول في هذا المكان لا بأس، فإن لم يتيسر ففي أي مكان من المزدلفة. قال: ثم يصلي الفجر ثم يأتي المشعر فيذكر الله عنده ويدعو، وهذا من المواضع التي يشرع فيها الدعاء وإطالة الدعاء في هذا الموطن. فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم حتى أسفر جدا، أسفر عن انتشر الضوء، إلا أن الشمس لم تطلع، وخالف أهل الجاهلية في هذا الموضع كما خالفهم في الوقوف في عرفة، كانوا لا يقفون، أهل الحرم لا يقفون في عرفة لأنها من الحل، ويقولون: نحن أهل الحرم لا نقف في الحل كما يقف الناس، وخالفهم في المزدلفة فكانوا لا يدفعون إلا بعد طلوع الشمس، ويقولون: أشرق فبير كيما نغير، فبير جبل إذا أشرقت الشمس بدأت عليه، ظهرت أشعتها عليه، فكانوا يقولون: أشرق فبير كيما نغير، أي ننطلق. فالنبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ودفع قبل طلوع الشمس. طيب، لو أن الإنسان دعا ثم مع الزحام ما خرج من المزدلفة إلا بعد ارتفاع الشمس، ما يضر، هو تأخر بسبب الزحام، وغاية ما في هذا أنه أمر مستحب، لو أنه انطلق بعد الفجر ترك أمرا مسنونا غير واجب على الراجح من كلام أهل العلم. قال: ويقف به إلى قبل طلوع، إلى قبل طلوع الشمس. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: طيب، قال: ولا أفاض، والإفاضة المزدلفة قبل طلوع الشمس سنة باتفاق المسلمين. ابن القيم يقول في الزاد، زاد المعاد: الإفاضة من المزدلفة قبل طلوع الشمس سنة باتفاق المسلمين. قال: ثم يدفع حتى يأتي بطن محسر، بطن محسر المكان الذي أهلك الله فيه أصحاب الفيل وحسر فيه الفيل أعياه ووقف ولم يتحرك، هذا الموطن كان أهل الجاهلية إذا وصلوا إليه، أين هذا الموطن؟ ما بين مزدلفة ومنى، لأنه ما بين كل مكانين، كل مشعرين، يعني برزخ ليس منهما، ما بين عرفة ومزدلفة ليس من هذا ولا من هذا، ما بين مزدلفة ومنى لا من هذا ولا من هذا، فلا هو مشعر ولا نسك. فكان أهل الجاهلية يقفون يذكرون المآثر، الله لك الفيل وهم يتفاخرون بأنسابهم وأبائهم وأجدادهم، فمع أن الله هو الذي أهلك عن أهل أصحاب الفيل. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وصل إلى هذا المكان حرك أسرع المشي في هذا الموطن. طيب، وذلك الحديث حديث جابر، وقد قال ابن قدامة يستحب الإسراع في وادي محسر. طيب، قال ثم يسلك الطريق الوسطى إلى الجمرة التي عند الشجرة. كان هناك شجرة عند الجمرة الكبرى في الزمن الماضي، كانت يعني موجودة في ذلك الموضع ثم بعد ذلك أزيلت. قال وهي جمرة العقبة، وأجمعوا أنه لا يرمى يوم النحر إلا جمرة العقبة، ويقول العلماء تحية منا رمي جمرة العقبة، وقد رماها النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعد طلوع الشمس، لأنه إنما دفع من المزدلفة بعد أن أسفر جدا، ويجوز الدفع من المزدلفة بعد نصف الليل للمرضى والضعفة والعجزة ومن معه نساء ضعيفات أو أطفال، يجوز أن يدفع. فإن كان معه هو قوي وعنده رفقة، هم رفقة مجموعة، رجل مع امرأته شباب، ورجل كبير مع امرأته، ورجل آخر ضعيف وامرأة ضعيفة، يدفعون جميعا. هذا مع امرأته أقوياء، هم رفقة يدفعون جميعا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، كما جاء في الصحيحين من حديث أسماء أنها دفعت ورمت قبل الفجر، وكذلك أيضا أم سلمة كما في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تدفع بعد نصف الليل، ودفعت ورمت قبل الفجر ثم طافت، رمت قبل الفجر وطافت. وابن عباس وحديث ابن عباس أيضا في هذا، لكن أجمع العلماء أنه لا يرمى في أول الليل، ليلة النحر الرمي لا يكون إلا بعد نصف الليل في حق المعذورين، أما المعذور وغير المعذور لا يجوز أن يرمي في أول الليل من ليلة النحر. طيب، قال رحمه الله تعالى ثم يسلك إلى الوسطى إلى الجمرة التي عند الشجرة وهي جمرة العقبة، فيرميها بسبع حصيات، وقد التقط للنبي صلى الله عليه وسلم الحصيات في طريقه إلى منى بعد الفجر. الحجاج الآن كثير منهم يصل إلى المزدلفة، أول ما يصل يصل يبحث عن الحصيات، يبحث عن حصيات ويغسلها ويطيبها، لا يسمى التغسيل ولا التطيب، وإنما تلقط الحصيات متى؟ في الصباح عند الانطلاق إلى منى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما لقطت له بعد الفجر بعد أن أسفر عند أن حرك إلى منى، ولم يلتقط إلا سبع حصيات، ما التقط للثلاثة أيام كما يفعل الحجاج أو كثير منهم، فيلتقطون الكل جميع الأيام، فيلتقط في أيام التشريق من منى، وأما جمرة العقبة يلتقط لها من الطريق. لو لم يلتقط إلا من منى لا بأس، من قريب الجمرات لا بأس أيضا. فسبع حصيات مثل حصى الخذ، مثل حبات البندق، يعني قريبة من حبات الحمص، سبع حصيات. قال النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه فرموا وإياكم والغلو. البعض يرمي بالنعال، والبعض يرمي بأحجار كبيرة ربما تقع في رأس الإنسان وتؤذيه. وفضل الرمي في هذا اليوم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كل حصاة تكفر كبيرة من الموبقات، والرمي يكون نورا لصاحبه يوم القيامة. وقد أجمع العلماء كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح على أن من لم يكبر مع الرمي لا شيء عليه، لو رمى بدون ما قال الله أكبر لا شيء عليه. نسمع كثير من الحجاج يقول بسم الله والله أكبر، لا يشرع التسمية، المشروع التكبير فقط، لأنه يقول بسم الله الله أكبر الله أكبر فقط، ولو لم يكبر صح الرمي وأجزاه بالإجماع. قال ولا يرميها إلا بعد طلوع الشمس، هذا لمن دفع من مزدلفة بعد الفجر، أما المعذور لا بأس، حتى غير المعذور لو رمى قبل هذا الوقت يجزئه على الراجح. قال إلا النساء والصبيان فيجوز لهم قبل ذلك، لحديث عائشة المذكور سابقا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل أم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر فمضت فأفاضت. قال الشوكاني رحمه الله تعالى في نيل الأوطار لا يجزئ الرمي في أول ليلة النحر إجماعا، هذه مسألة مهمة. الشوكاني يقول لا يجزئ الرمي في أول ليلة النحر إجماعا، بعض الناس يأتي من المترفين ونحوهم مباشرة من عرفة وينطلق إلى منى يرمي بعد العشاء، بعد العشاء أو بين المغرب والعشاء يرمي ينطلق إلى مكة، هذا لا يجزئ إجماعا ويكون قد ترك واجبا من الواجبات. قال ويحلق رأسه أو يقصر، وهذا من النسك، هذا نسك وواجب واجبات الحج. والحلق في حق الرجال أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال اللهم اغفر للمحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله، قال اللهم اغفر للمحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله، قال اللهم اغفر للمحلقين، بعد الثالثة قال والمقصرين. ولأن الحلق أبلغ في العبادة وأبين الخضوع والذلة وأدل على صدق النية كما قاله الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح. وأما النساء كما سبق فليس عليهن حلق إجماعا، وإنما تقصر من أطراف أنا من أطراف ظهيرتها قدر أنمله. قال فيحل، يعني إذا رمى وحلق رأسه أو قصر فيحل له كل شيء إلا النساء، أي يتحلل التحلل الأصغر، يلبس الثياب، يتطيب، يقلم أظفاره، يقص شاربه، يحلق عانته وما أشبه ذلك. وله أن يطوف، مثلا رمى الجمرة وحلق يلبس الثياب ولبس العمامة وطاف بالبيت بثياب، يطوف طواف الإفاضة بثياب ويسعى أيضا بثياب، لأنه قد تحلل التحلل الأصغر، حل له كل شيء إلا النساء. وعائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. والجمهور يرون أنه يتحلل التحلل الأصغر باثنين من ثلاثة، الثلاثة هي الحلق والرمي والطواف. أما النحر غير داخل في هذا، لماذا؟ لأن المفرد ليس عليه هدي، ليس عليه هدي، فليس له علاقة بالتحلل، النحر لا علاقة للنحر بالتحلل. مع أن ترتيب الأعمال يوم النحر على السنة مجموعة في كلمة رنحط، الراء للرمي والنون للنحر والحاء للحلق والطاء للطواف، هذه السنة، ولو قدم أو أخر لا حرج. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال لا حرج. قال ومن حلق أو ذبح أو أفاض إلى البيت قبل أن يرمي فلا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال لا حرج، كما في حديث عبد الله بن عمرو قال وقف رسول الله في حجة الوداع فجعلوا يسألونه فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، قال أذبح ولا حرج، فجاء آخر وقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، حتى أن رجلا قال سعيت قبل أن أطوف، قال لا حرج، سعيت قبل أن أطوف، قال لا حرج. وسمي طواف الإفاضة بطواف الإفاضة كما قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني، قال يسمى طواف الزيارة وطواف الإفاضة، قال ويسمى طواف الزيارة لأن الحاج يأتي من منى فيزور البيت ولا يقيم بمكة بل يرجع إلى منى، ويسمى طواف الإفاضة لأنه يأتي به عند إفاضته من منى إلى مكة. وقال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم قال وفي هذا الحديث إثبات طواف الإفاضة وأنه يستحب فعله يوم النحر وأول النهار، وقد أجمع العلماء أن هذا الطواف الذي هو طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يصح الحج إلا به. قال ثم يرجع إلى منى فيبيت بها ليالي التشريق، وهذا من واجبات الحج أيضا، يبيت في منى ويرمي الجمرات، له أن يبيت أكثر الليل ويبقى في النهار في الفندق أو المكان الذي ينزل فيه إن كان قريبا من منى مثلا ساب زحام أو نحو ذلك. والسنة أن يبقى في منى ليلا ونهارا، سنة رسول الله أن تبقى في منى الليل والنهار، ما يخرج إلا لحاجة، والبعض اليوم من المترفين ونحوهم يبقى أكثر الليل ثم يذهب، لا سيما إذا كان السكن في العزيزية، وينام إلى قريب المغرب ويذهب إلى يعني منى يرمي الجمرات وبقي إلى بعد نصف الليل ورجع إلى السكن، هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه لو بات ورمى قد أدى ما عليه من الواجب وترك شيئا مستحبا. قال ويرمي في كل يوم من أيام التشريق الجمرات الثلاث، هذا إن شاء الله نكمله بعد صلاة العشاء، من أجل أن ننتهي من كتاب الحج ونبدأ في الأسبوع القادم إن شاء الله بكتاب النكاح، ما لم يكن يوم الخميس يوم عاشوراء، لأنه سيكون أكثر الناس يعني في ذلك صياما يشق على البعض الحضور. طيب إلى هنا نستكمل إن شاء الله بعد العشاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: ثم يرجع إلى منى فيبيت بها ليالي التشريق، ويرمي في كل يوم من أيام التشريق الجمرات الثلاث لسبع حصيات، مبتدئا من جمرة الدنيا ثم الوسطى ثم جمرة العقبة. ويستحب لمن لم يحج بالناس ويستحب لمن يحج بالناس أن يخطبهم يوم النحر إلى آخره. الرمي في أيام التشريق من واجبات الحج، ويرمي الجمرات الثلاث مبتدئا من الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. وإذا كان وكيلا لغيره ولا يصح أن يوكل غير الحاج، يعني لا يمكن أن يوكل شخصا جاء لزيارته من المقيمين وقال له أنا متعب أو مريض وكلتك للرمي عنه، لا يكون هذا إلا لحاج. الوكيل لا بد أن يكون حاجا، ثم يبدأ الوكيل بالرمي عن نفسه الجمرة الأولى، ثم يرمي عن موكله، ثم يرمي عن نفسه الجمرة الثانية وسطى، ثم يرمي عن موكله، ثم يرمي عن نفسه الجمرة الكبرى، ثم يرمي عن موكله. والسنة في الرمي أن يرمي الجمرة الصغرى والكبرى بحيث يجعل مكة عن يساره ومنى عن يمين، والوسطى يجعل منى عن يساره ومكة عن مكة عن يمينه ومنى عن يساره. يعني الآن لو تصورنا أن هذه الجمرة الصغرى، فالعمود الثاني الجمرة الوسطى، الثالث الجمرة الكبرى، وهو سيأتي من هنا، هذه الصغرى وتلك الوسطى وتلك الكبرى، كيف يرمي؟ السنة في هذه أن ترمى من هنا، من هذه الجهة، عن يساره وذلك الجمرة، بحيث أن منى مكة التي هناك تكون عن يساره، ومنى تكون عن يمينه، فيرميها بسبع حصيات مكبرا مع كل حصى، ويشترط أن تصل الرمي إلى الحوض، ما يشترط أن يصيب العمود أو الجدار أو الشاخص، المهم أن تقع الحصى في الحوض، وما يلقيها إلقاء يصل الله أكبر الله أكبر، افتح صابعه ويلقي نصط منها الحصى، لا بد أن يكون ذلك رميا، لا بد أن يرميها بما يسمى رمي. فتكون الجمرة الصغرى كما سبق ترمى من هذه الجهة بسبع حصيات، بحيث تكون مكة عن يساره ومنى عن يمين، ثم يسهل ذات اليمين، هناك يذهب ذات اليمين ويدعو دعاء طويلا، حتى جاء في بعض الأحاديث أن رسول الله دعا بنحو سورة البقرة، يدعو ويطيل الدعاء مستقبلا القبلة رافعا يديه، ثم يتجه إلى الجمرة الوسطى ويرميها من الجهة المقابلة، من هناك يرميها بسبع حصيات، جاعلا مكة عن يمينه ومنى عن يساره، يجعل مكة عن يمينه ومنى عن يساره في الوسطى، يعني في هذه الصغرى رماها من هذه الجهة، من يعني يأتيه مستقبل لها يجعلها عن يمينه، ثم يستقبلها فتكون مكة عن يساره ومنى عن يمينه، ويرميها بسبع حصيات، ثم يسهل ذات اليمين ويتجه إلى الجمرة الوسطى، فيدعو قبل أن يصل إلى الجمرة الوسطى، يدعو وهو عن يمين، يعني بعد أن جاوز الجمرة الصغرى اتجه يمينه، ويدعو مستقبلا القبلة رافعا يديه، ثم يتجه إلى الجمرة الوسطى فيرميها من الجهة عكس ما رمى الجمرة صورة، يرميها من بحيث يجعل مكة عن يمينه ومنى عن يساره، فيرميها بسبع حصيات ويكبر مع كل حصاة، ثم يسهل ذات الشمال يأتي إلى الجهة اليسرى ويرفع يديه ويدعو دعاء طويلا، ثم بعد الدعاء يتجه إلى الجمرة الكبرى ويرميها بمثل الجمرة إيش الصغرى، يجعل مكة عن يساره ومنى عن يمين، ويرميها بسبع حصيات كما قال عبد الله بن مسعود: ها هنا هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. وقيل إنه إنما ذكر هذا لأن كثيرا من أحكام الحج ذكرت في سورة البقرة. هذه السنة في الرمي، لو رماها من أي جهة، أي جمرة من جمرات الثلاث، يجوز أن يرمي هذه من أي جهة، والثانية من أي جهة، والثالثة من أي جهة، لكن السنة أن يرمي الصغرى بحيث يجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه، وكذلك الكبرى. وأما الوسطى فيجعل مكة عن يمينه ومنى عن يساره. هكذا جاءت الأدلة الدالة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سبق أنه لو لم يكبر مع كل حصاة جاز رميه إجماعا، جاز رميه إجماعا. قال: ويستحب لمن يحج بالناس أن يخطبهم يوم النحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم عرفة، خطب يوم النحر، وخطب أوسط أيام التشريق. كل هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ويعلم الناس، يعلمهم ويذكرهم، ويعلمهم أحكام المناسك ويذكرهم بالأمور الأخرى، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أوسط أيام التشريق. قال لهم: إن أباكم واحد وإن دينكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا عجمي على عربي، ولا لأسود على أبيض، ولا أبيض على أسود، إلا للتقوى. وسأله من سأله كما في حديث أسامة بن شريك عند ابن ماجه من الأعراب، قال: شهدت الأعراب يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أوسط أيام التشريق: أعلينا حرج في كذا؟ أعلينا حرج في كذا؟ قال: أيها الناس، إن الله قد وضع الحرج إلا من اقترض من عرض أخيه، فذلك الذي حرج وهلك. قالوا: أعلينا حرج أنك ألا نتداوى؟ قال: تداوى عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء. قالوا: ما أحسن ما أوتي المرء؟ قال: حسن الخلق، حسن الخلق. وجاءت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم توجيهات أخرى للحجاج في هذه الأيام. قال: ويطوف الحاج طواف الإفاضة، وهو طواف الزيارة يوم النحر. قد سبق أنه يقال له كما ذكر ابن قدامة طواف الإفاضة، لأن الحاج يؤديه بعد أن أفاض من منى، ويسمى بطواف الزيارة لأن الحاج يأتي من منى ويزور البيت ويرجع إلى منى، فيسمى طواف الزيارة، وهو ركن لا يصح الحج إلا به. والسنة أن يفعل يوم النحر صباحا، لكن لو أن الإنسان لم يتيسر له لمرض أو نحو ذلك، أو امرأة كانت حائض لم تحاضت يوم عرفة أو يوم التروية أو يوم العيد، فتفعله بعد ذلك، فإن وقته يعني موسع. قال: وإذا فرغ من أعمال الحج طاف للوداع، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في مسلم عن ابن عباس: لا ينفرن أحد حتى يجعل آخر عهده بالبيت، إلا أنه يسقط عن الحائض والنفساء طواف الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك قالوا: إن صفية لم تطف. قال: عقرى حلقة أحابستنا هي، عقرى حلقة أحابستنا هي، لما أمر الناس بالنفير قالوا: إن صفية لم تطف، ظن أنها لم تطف طواف الإفاضة. قال: عقرى حلقة، يعني عقرها الله وحبسها وحلق رأسها. وهذا مما يقال مما لا يقصد معناه، وما قصد الدعاء على زوجته بأن يحلق الله رأسها وأن يعقرها الله، لكنها كلمة جارية على اللسان مما لا يقصد معناه، مثل الكلمات التي تجري اليوم على ألسنة الناس: لا جبرك يا فلان، لا بارك لك يا فلان، لا سترك يا فلان، وهو ما يريد المعنى، إنما كلمة جارية على اللسان. هذا منها، هذا منها. لو قال له: قال اتق الله، كيف تدعو أن الله لا يجبر مصيبتي ولا يجبر كسري ولا ضعفي آخر، وتدعو الله أن لا يبارك لي وأن لا يبارك في مالي؟ هذه كلمات لا يقصد بها معناها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: تكلتك أمك. ما معنى تكلتك أمك؟ مثل، وما دعا عليه الهلاك، لكنها كلمة جارية على اللسان. فلما قيل له إنها قد طافت، يعني طواف الإفاضة، قال: فلتنفر إذن. فطواف الوداع يسقط عن الحاج والنفساء، وأما غيرهما فلا يجعل آخر عهده البيت. وطواف الوداع واجب من الواجبات، واجب مستقل، لكن هل هو واجب حتى في حق المعتمر في رمضان أو في رجب أو في أي شهر من شهور السنة؟ على خلاف. جمهور أهل العلم على أنه لا يجب، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر ولم يودع، ولما فتح مكة لم يطف الوداع، بخلاف الحج فإنه أمر أن يجعل الحاج آخر عهده بالبيت، وهذا القول هو الراجح. قال: فصل. والهدي أفضله البدنة. الهدي يكون في حق من؟ المتمتع والقارن، وهذا يسمى هدي إيش؟ شكران. ما معنى هدي شكران؟ أي أن هذا الهدي شكرا لله على أنه يسر له أن جمع بين نفكين في سفرة واحدة. والهدي يجوز أن يستكثر منه الإنسان. أهدى النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ 100 بدنة، والبعض ربما بيجهد الكبش ينظر أرخص وأدنى ما يجب، فكلما كثر يعني ثمنه وعظم حجمه كان أعظم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، تذكر اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. قال: والهدي أفضله البدنة، الذي هو الإبل، ثم البقرة، لأنها أعظم حجما وأغلى ثمنا وأنفع للفقراء والمساكين. قال: ثم الشاة. وتجزئ، والدليل على ذلك الحديث الذي في الصحيحين: من في الجمعة من جاء الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، من جاء الساعة الثانية كأنما قرب بقرة، ومن جاء الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا. قال: وتجزئ البقرة عن 7، وذلك لحديث جابر في مسلم قال: خرجنا مع رسول الله مهلين بالحج، فأمرنا رسول الله أن نشترك في الإبل والبقر، كل 7 منا في بدنه. والجمهور على أنه يجوز أن يشترك 7 في بدنه، وإن كان بعضهم غير ليس هديه هدي نسك ولا أضحية. وبعض العلماء يقول لابد أن يكون جميعا ممن نصيبه إما في أضحية أو هدي. قال: ويجوز للمهدي أن يأكل من لحم هديه، فكلوا منها وأطعموا، ويركب عليه، إذا أهدى بدنا يركب عليها وينتفع بالركوب. قال: ويندب له إشعاره وتقليده. الإشعار يأتي إلى البعير، الإشعار يكون في الإبل، يأتي إلى سنانه ويجرح السنان سيف أو سكين إلى أن ينزل الدم ويشرب الدم، ويكون هذا علامة، وقد فعل هذا رسول الله بيده. وكذلك أيضا يقلده، يضع القلائد على رقبته، إما قلائد من خرز أو نعال أو غير ذلك، ويجلله، يضع عليه الثياب وتقسم بعد ذلك الثياب والقلائد، ويكون هذا الإشعار وإن كان فيه جرح وإيلام الحيوان، لكن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. قال: الدليل على ذلك حديث ابن عباس عند مسلم قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة، ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنانها الأيمن وسلف الدم، يعني لطخ السنان به، وقلدها نعلين، ثم ركب راحلته، فلما استوت به على البيداء أهل بالحج. قال: ومن بعث بهدي لم يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل بالهدي إلى مكة، وكانت عائشة تفتل القلائد بيدها، كانت تفتل القلائد بيدها، ومن أهدى هديا لم يحرم عليه شيء مما يحرم على الحاج ولا على المضحي. فإذا أرسل هديا ويجوز أن يرسل هدي في أي وقت، في أي وقت من السنة يرسل ما شاء. وكان الناس من قبل يشعرون البعير ويقلدونه ويجللونه ويتركونه يمشي، والناس أينما رأوا في أي بلاد وجهوا جهة مكة جهة القبلة، كلما وصل إلى بلد وجهوا جهة القبلة يبقى شهر شهرين ثلاثة أربعة إلى أن يصل، وكلما شرق أو غرب رده الناس جهة القبلة ساقوه يذهب إلى أن يصل. والدليل على ما سبق ما في الصحيحين عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها قالت أن أخبرته أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة رضي الله عنها أن عبد الله بن عباس قال: من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه. قالت عمرة فقالت عائشة رضي الله عنها: ليس كما قال ابن عباس، أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها رسول الله بيديه، ثم بعث بها مع أبي، فلم يحرم على رسول الله شيء أحله الله له حتى نحر الهدي. قال باب العمرة المفردة: قال يحرم لها من الميقات، يعني جميع المواقيت هي مواقيت الحج والعمرة لمن جاء من خلف المواقيت وبعدها لما سبق. قال ومن كان من مكة خرج إلى الحل، على خلاف في العمرة المكي هناك من يمنع وهناك من يجيز، ثم يطوف ويسعى ويحلق ويقصر، لأن أركان العمرة الإحرام من الميقات والطواف والسعي، والواجب للعمرة هو الحلق، يعني ركنها الإحرام والطواف والسعي، والواجب الإحرام من الميقات والحلق أو التقصير. فأركان العمرة كم؟ ثلاثة: الإحرام الذي هو نية الدخول في النسك، ثانيا الطواف، ثالثا السعي. واجبات العمرة: الإحرام من الميقات، ثانيا الحلق أو التقصير. قال وهي مشروعة في جميع السنة، تشرع العمرة في جميع السنة، وقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين حديث أنس اعتمر أربع عمر في ذي القعدة، اعتمر أربع عمر في ذي القعدة. وكان أهل الجاهلية لا يرون العمرة في أشهر الحج، فاعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج، جميع عمره كانت في أشهر الحج في ذي القعدة، وأمر أصحابه أن يعتمروا معه في حجة الوداع تأكيدا وإبطالا لما كان عليها أهل الجاهلية. بهذا نكون قد انتهينا من ربع الكتاب، وهو الربع الأول الذي هو ربع العبادات، ويليه يعني عادة كثير من الفقهاء أن يربط ربع العبادات بربع المعاملات البيوع، لكن الشوكاني اختار ما ذهب إليه بعض العلماء فأردفه بكتاب النكاح. ونبدأ به إن شاء الله من الأسبوع القادم كما سبق، ما لم يكن الخميس هو العاشر من محرم يوم عاشوراء. وربع النكاح من أهم ما يكون، ترتب على مسائل الطلاق ومسائل الإيلاء والظهار وأنواع النكاح وما يتعلق به، وأمور مهمة ويسأل عنها كثيرا. ألا فيها قولة يعني منهم من يقول يوم الاثنين ومنهم من يقول الأمين الثلاثة، الراجح ينظر يعني في الذين يعني نظروا في الهلال. يقول السعودي أعلنت المحكمة أنه يوم الثلاثاء، وبناء على ذلك يكون العاشر يوم الخميس، وبناء عليه يكون هذا. طيب لا بأس يجمع بين القول يصوم التاسع والعاشر من أي لعين، فإذا صام التاسع والعاشر أدرك يوم عاشوراء قطعا. هو العاشر فقط إذا تيقن، لكن لو كان يعني على غير يقين، إن صام الخميس بناء على من قال يوم الثلاثاء أصاب، لكن لو كان يوم الاثنين دخل الشهر فيكون قد فاته صام الحادي عشر، خلاص صوم لا بأس، والسنة أن يجمع معه التاسع مخالفة له. طيب لا إعلان عن المحاضرة، المحاضرة في نسيب غيث. طيب ما حكم في الأضحية من البقر التي يشترك فيها أناس بالسبع وأناس بنصف السبع؟ قد سبق كلام على هذا أن أكثر العلماء على أنه يصح، وبعض أهل العلم الحنفية وغيرهم يرون أنه لا يجزئ، يفسد على الكل إذا دخل فيها شخص يعني غير مضحي أو بنصف سبع مثلا، ولعل قول الجمهور أقرب إلى الصواب. طيب يقول عندما يصلي الإمام هو جالس العذر، فهل يتابع المأموم الإمام يصلون وهم جلوس أم يصلوا قائمون؟ نرجو التوضيح. باختصار المسألة طويلة ويمكن مراجعة كلام الحافظ في الفتح، فقد أطال الكلام في هذه المسألة وهكذا الفقهاء في كتب الفقه. إن كان الإمام دخل من أول صلاته في الصلاة جالسا فيتابعه من خلفه جلوس، وإن كان طرأ له العذر أثناء الصلاة صيب دوران أو إغماء أو غير ذلك فيكمل من خلفه قياما. وينبغي للإمام الذي يكون معذورا أن يتنحى ويجعل غيره يصلي بالناس لئلا يدخل الناس في إشكال، ناس في قيام وناس في قعود وهذا يتكلم وهذا يعني يقول شيئا يخرج هو والناس من الإشكال. يقول هل الكفارة أي كفارة اليمين يجب على الحالف أن يكفر عن نفسه أم تصح أن يكفر عنه غيره؟ يصح أن يكفر عنه غيره لكن لا بد أن يعلمه، لأن هذه عبادة تفتقر إلى النية، فيخبره أنا سأكفر عنك. يقول كأن يحلف ألا يزوج أخيه فيكفر، ألا يزور أخيه أخاه، ألا يزور أخاه فيكفر عنه هذا الأخ يزوره، لا بس لكن يعلمه. لو أن أحدا سمى عند الحصاة الأولى لحديث كل عمل لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبكر، الحديث لا صح لا في هذا ولا في غيره. ثم لو صح فهذه عبادة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم على صفة معينة وقال لتأخذوا عني مناسككم، فلا بد أن نتابعه على ما فعل، وما جاء عنه التكبير إنما التسمية إنما التكبير. طيب آخر سؤال يقول يا حبذا لو أقعتمون على أهم الأمور التي يتوصل إلى الشيخ في صنعاء، يمكن سماع كلام الشيخ الإمام ومقطع المنشور على النت، ويمكن يعني الشيخ عبد العزيز قريب فبالاتصال معه أو إذا جاء من أحد أن يسأل ويتكلم بما يعني يرى. وإلى هنا جزاكم الله خيرا.